يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، وش قال؟ قال الشيخ خليل رحمه الله: وركنها النية وأربع تكبيرات، وإن زاد لم ينتظر. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة أربعة، يعني فيها أربع أركان أو خمسة على الأقل، والسيئة خمس. أولها النية، إذا راح يصلي الجنازة ينوي بأنه راح يصلي الجنازة لأن يقصد الصلاة على هذا الميت، ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا سنة، ماش لازم يصلي عليها يصلي عليها، وأنا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى يجوز، هذه ما فيها والو، هو صلى عليها ما مش عارف على ذكر ولا أنثى يجوز يصلي عليها. إذا ذكر يجوز صلاته، وإذا أنثى يجوز. لا، إذا ذكر أو الجسد، ولو كان بنت من بعد أنثى، والعكس كذلك النفس. تبين أنها أنثى ولا عكسه. إذن مقصود بالدعاء هذا الميت، هذا الميت، ولا عدم معرفة كونه ذكر الأنثى، ودعا حينئذ شاء بالتذكير وإن شاء بالتأنيث يجوز. وثانيها أربع تكبيرات، الأول قلنا النية، الثاني أربع تكبيرات، الله أكبر والدعاء، الله أكبر والدعاء أربع مرات، كل تكبيرة بمنزلة ركعة بالجملة. فلو جاء بجنازة بعد أن كبر على أخرى فلا يشركها معها. وراح جاب هذه من بعد، جابوا من بعد، جاب تكبيرة والله زوج، جابوا أخرى، لا كل واحدة خلاص. وأربع تكبيرات، كل تكبيرة بمنزلة ركعة بالجملة. فلو جاء بجنازة بعد أن كبر على أخرى فلا يشركها معها. وإن زاد الإمام عمدا أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل لم ينتظر، كمل أربع تكبيرات ومن سلم شو زاد وقعد. المأمومين ما ينتظروهش وما يستنوهش، يسلموه. وإن زاد لم ينتظر بل يسلمون وصحت لهم كصلاتين، حتى هو ثاني صح صلاته، لأن التكبير ليس كالركعة من كل وجه، فإن انتظر صحت فيما يظهر، إذا انتظره صح. فإن نقص، إذا نقص لا سبح له، فإن رجع وكمل سلموا معه، وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم وصح الصلاة، وقيل تبطل لبطلانها على إمامهم، لأن الإمام هو خلها تكبيرة وخلها يسمى ركعة. زين. قال والدعاء. وثالثها الدعاء، هذا ركن كذلك أركان صلاة الجنازة، الدعاء من إمام ومأموم بعد كل تكبيرة، بعد كل تكبيرة دعاء أقلوه اللهم اغفر له تكفي، اللهم اغفر، أو اللهم ارحمه تكفي، وما في معناه. وأحسنه دعاء أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن يقول بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فاسف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا هو الدعاء. ويقول في المرأة اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ويتمد على التأنيث. وفي الطفل الصلاة على الطفل الذكر، اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالده سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تفتن وإياهما بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافيه من فتنة القبر وعذاب جهنم. وغلب يغلب المذكر على المؤنث في التثنية، في التثنية يقول اللهم إنهما عبداك، إذا كان ذكر اللهم إنهما عبداك، يقول اللهم إنهما أمتك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخره، وكذا في الجمع. ها؟ زوج؟ هذا شيء يغلب الباقين. ما قال رحمه الله: ودعا بعد الرابعة على المختار أو سلم بعد ثلاثة وإن والى وإن والى. ودعا وجوبا بعد الرابعة، وجوبا بعد الرابعة على المختار، يعني في دعاء الرمى يزيد بعد، واللي بعد التكبير يزيد الدعاء. بعض العلماء يقولوا يكفي غير يجيب التكبير يسلم في الرابعة، ودعا بعد الرابعة على المختار، ودعا وجوبا بعد الرابعة. الجمهور على عدم الدعاء، على عدم الدعاء بعد الرابعة، يحب مثلا وإذا كان الوقت ضيق ولا كذا يجيب التكبير للرابعة ويسلم. وخبر ابن أبي زيد وإن وله، وخير ابن زيد قال لك يكبر ما يزيد يدعو ما يزيد شيء. وإن وله أي التكبير بلا دعاء إذا طلع تكبيرة أو سلم بعد ثلاث عمدا أو نسيانا وطال أعاد الصلاة. إذا كان ولا التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، ما جابش الدعاء، ما جابش الدعاء، هنا قال لك يعاود أعاد الصلاة فيهما لفقد ركنها، وهو الدعاء في الأولى والتكبيرة في الثانية. قال: وإن دفن فعلى القبر. وقوله وإن دفن فعلى القبر راجع للثانية فقط على الصواب، ومع وجوبها على ومع رجوعه لها ضعيف، فلو قال أعاد ما لم تدفن ما طابق ما به الفتوى، بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلا ورجح أيضا وإن دفن فعلى القبر. قال رحمه الله: وتسليمة خفيفة، وسمع الإمام من يليه، وصبر المسبوق للتكبير. ورابعها رابع الأركان، أركان صلاة الجنازة، تسليمة خفيفة، السلام عليكم، يسرها ندبا بقدر ما يسمع الناس كان إمام، وسمع الإمام ندبا من يليه، وصبر المسبوق وجوبا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء للتكبير. واحد جاء وكان فاتوه التكبير ولا مزوج أيوه، وكان في الدعاء يتضرب يجيب التكبير هذه الأولى بس ما يجيبش الثانية، واشتغلوا بالدعاء للتكبير أي إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء، فإن كبر صحت مثل الصلاة، ولا يعتدوا بها عند الأكثر، فإن أدركهم في التكبير كبر معهم ودعا بعد سلام إمامه. وإذا خصته الإمام سلم وجرى عليه ذو الجلسة وهو مازال ما كملش هذاك المسبوق يوالي التكبير الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، وإذا كان نزل مرداش لا يكبر ويدعي. إن تركت قال لك إذا يكبر ويدعي، إذا تركت جنازة نزل مرداش، وإذا ردوها وش فيها؟ وإلا تطرق بأن رفعت بفور ولا بالتكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غيب. والركن الخامس القيام لها، القيام لصلاة الجنازة من صلاة عليها وما يجوز القيام لها إلا لعذر، إلا إذا كان عذر يصلون ما بجلس ربما مطر كذا ولا شيء. وقال رحمه الله وكفن بملبوسه للجمعة كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق. الكفن هنا قال مستحب إذا عنده لباس نتاع الجمعة يمسح من الجمعة الجمعة مستحب يكفن فيه لأنه كان يحضر فيه يعني الصلوات في ملبوسه الجمعة وقضى وقضي له به عند التنازع إذا تنازعوا يقضى له الملبوس تاع الجمعة إلا أن يوصي بأقل من ذلك. زين قال وقدم كمؤونة الدفن، وقدم الكفن من رأس المال، رأس المال هو كمؤونة الدفن يعني هذاك يؤخذ من رزقه. ما نقولوش والله لا لا لا خلاص كلش فينا، هذا الإنسان حق في الدفن والكفن كمؤونة الدفن أي مؤونة للموالاة من غسل وحنوط وحمل وحفر وحفر قبر إذا كان هذا الدرهم يخرج منها من رزقه، وحراسة إن احتاج وإذا كان ذيابه يجب يديروا له حارس يحرس البراحة يعني إن احتاج على ما يتعلق بالذمة. هنا يقدموا الكفن والدفن وهذا على ما يتعلق بالذمة من دين رفيق ديون رفيق ذا صحاب ديون جاءوا قال لا لا تكفنوش خلونا نحن ذو حقنا، لا لا ما زال حقه في الكفن والدفن. ثم أول الدفن دين غير المرتهن بخلاف يتعلق بالأيان كالرهن والعبد جاري وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الله فمقدمة على الكفن. زيد قال ولو سرق، ولو سرق الكفن قبل الدفن يزيدوا كفن آخر يقول شو وراه الألعاب أو بعده فيقدموا في كفن آخر ولو قسم المال ولا رجعوا حتى الدفن. ثم إن وجد المسروق، قال ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين كأكل السبع الميت وقسم المال. ثم إن وجد المسروق كان كفن هذاك يوم بعد لي وقد عوض بآخر ورث يوخو هسد الموجود عن الفرائض إن فقد الدين إذا ما كش الدين وإلا جعل فيه في الدين كأكل السبع الميت فإن الكفن يورث إن فقد الدين. قال وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، وهو يعني الكفن وما معه من مؤن تجهيز واجب على المنفق ليرتم فأتنفق فيه إذا مات واجب عليه تتكفنه. المنفق على الميت بقرابة الآب أو ابن أو ورق لا زوجية ولو فقيرة، الزوجية ما يكفنها شيء دبل دعوة لا زوجية ولو فقيرة. علاش أنا قال لك انقطاع العصمة؟ انقطاع العصمة بالموت، ولأن النفقة في مقابلة للدعوة. قال والفقير من بيت المال وإلا فعل المسلمين. الفقير مؤن تجهيزه من بيت المال، بيت المال ما كان فهم عنده شمية بيت المال واجب عليهم الحكومة إن كان وأمكان الأخذ منه، إذا ما يمكنش الأخذ منه وتعسر فعل المسلمين واجب على المسلمين يجمعوا بيت